إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. طيب وين بدي أروح يا عالم؟ وين؟ وينك يا ابني؟ وينك؟ وينك يا فارس؟ يا رب يا رب يا خالق الكون، دخيلي عليك يا رب، يا رحمن يا رحيم، دخيلي عليك ابني حبيبي كبدي. يا رب إذا ما بدك ترجعه لي احفظه يا رب، ووقف لي ولادي الحلال. يابا يابا، في ضيف جاي علينا. أهلا وسهلا يا بني، بيتنا مفتوح، قولوا تفضل. لسه ما وصل، أنا شايفه من بعيد. أها والله، هذا يا بني أبو راجع. شو بده؟ هو قليل لما بيطلع من الكوخ تبعه. أهلا بي يا بني، روح يا بني، روح يا عمران، افرش المقعد وزبطه. المقعد جاهز يابا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حي الله بيك يا عم ابو راجع، نورت البيت. البيت منور باصحابه يا ابو عمران. تفضل تفضل، اهلا وسهلا، حي الله بيك. بل مهلي، حياك المولى يا ابو عمران. القهوه يا عمران. جاي يا ابو جاي، هان هان. تفضل يا عم ابو راجع. سلم ايديك يا بني. قول لامك يا عمران تعمل غدا بسرعه. لا يا بني، ما في عندي وقت. بارك الله فيكم، انا جاي عشان اعرف قصه الولد والحرمة يا ابو عمران. ايه قصة بتدمي القلب يا ابو راجع. احكي يا ابو عمران. هذه الحرمة اسمها وردة، من قرية الجبل، اهلها زوجوها لواحد قاطع طريق، سمعته بتخزي بعيد عنك، وهذا اسمه حابس، وتجوزها على طمع علشان حصتها في الميراث، ولما ما قدر ياخذ الميراث منها اخذ ذهبها وطردها. رجعت من وراه اخذت ابنها، ولما عرف لحقها وعذبها، وكانت هي مخبي الولد في الواد وربطها برجل الفرس وظل يفر فيها طول الصحراء، ورماها في الواد، وكان مفكر هو انها ماتت. ولما كنا ندور على حلالنا المسروق، انا وابن عمران شفناه هو وصاحبه اسمه عبيد، وكانوا يحكوا كيف قتلوها وسرقوا حلالنا، والله من فوق ساقنا نروح نشوفها، ولقينا فيها النفس وجبناها على البيت، وام عمران قامت بالواجب معاها. ولقيت وين هي؟ راحت تدور على ابنها اللي انت عالجته. بس هالحرمة ما بتنترك لحالها يا ابو عمران. هي اللي أصرت يا ابو راجع، بتخاف يلقطها حابس ويقتلها عشان ينتقم لابنه. بدنا نروح ندور عليها يابا. والله ما انا عارف يابا، ابو راجع وغوشني. كلامه صح يابا، اكيد حابس وهو بدور على ابنه راح يلاقيها ويقتلها. في رب اسمه حافظ يابا، ان شاء الله بيحفظها وبيبعد عنها هذا الخسيس. شد يا عبيد شد. حابس كله على الفاضي يا حابس، كل اللي سألناهم ما حد فادنا بشي. عبيد ما تيأسني، انت صديقي ورفيق دربي، وابني هو ابنك، ولا عندك كلام غير هيك؟ ما بنكر هالكلام يا حابس، بس ما في نتيجة. أنا بقول يا حابس نرجع على الديرة ونرتاح شوية ونفكر أكتر. نفكر؟ بشو نفكر يا عبيد؟ اسمع عندي فكرة. بديش أسمع أفكار يا عبيد، بدك تكمل المسير معي حياك الله، ما بدك أنا بكمل لحالي. حاضر يا حابس معاك، اتوكل على الله والنعم بيه. عبيد، شايف هذاك البيت؟ هذا بيت أبو راجح المداوي. إلا ما يكون حد مر عليه من الناس اللي بسافروا وبروحوا بيجوا، وأكيد سمع كلام من هان ولا من هان. يتوكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش انت الشيخ ابو راجح؟ صحيح. انت مين بلا زغرة؟ انا حابس، وهذا صاحب عبيد. حابس وعبيد؟ اها، اهلا وسهلا بحابس. شيخ ابو راجح، في لابن رضيع مفقود وبدور عليه. انت هان، الكل بمر عليك من المسافرين، يمكن سمعت خبر عن هالولد. صحيح سمعت يا حابس. سمعت؟ ايدي في حزامك يا ابو راجح، احكي لي، قل لي وين ومع مين، عايش ولا ميت؟ احكي يا ابو راجح، مالك بتجحف عيونك؟ مروا علي ناس وقالوا لي لقينا هذا الرضيع بالواد. ايوه احكي يا ابو راجح، كمل، كان حي ولا ميت؟ حي يا حابس. طيب مين هذول الناس وينهم ومن اي ديره؟ ما بعرف يا حابس. ابو راجح احكي يا ابو راجح. ما سالتهم يا حابس، اجوني عشان اعالج جروح الولد، الكلب كان ناهش لحمه. وما سألتهم انتم من وين يا ابو راجح؟ ما لي دعوة اسأل. ابو راجح احكي ولا اقطع راسك بهالسيف. اقطع يا حابس، مش غريب عليك، ما انت قطع طرق. مين؟ وردة؟ وردة يا فايز، وردة أختك. أهلا يا أختي، أهلا، اتفضلي اتفضلي. الله يزيد فضلك يا فايز. آه طمنيني عنك، شو أخبارك وكيف حابس؟ حابس؟ الله يحبس أنفاسه يا رب. لا لا لا لا، شو صار يا وردة؟ حابس عمل فيه يا أخويا اللي ما بنعمل، كان بده يقتلني، طلقني. حابس طلقك؟ اخص اخص عليه. آه يا فايز طلقني وربطني بالفرس وظل يجر فيا بفكرني ميتة، ورماني في الواد، ولولا أولاد الحلال أخدوني وأسعفوني. هي والله يا أختي جوزك كويس، بس أنت أكيد مع صبا. مالك يا فايز، أنت مع أختك ولا معاه؟ لا لا طبعا معك يا أختي، على العموم ارتاح يا أختي، البيت بيتك. تعرف يا عمران، أنا قلبي مش مطمن على ورد يابا. ما أنا قلت لك يابا خلينا نروح معاها. اسمع يا بني، من بكرة الفجر بدنا نطلع أنا وياك ونشقر على قريتهم ونشوف إن في أخبار عنها ولا لا. خلاص يابا أنا جاهز. وهاي كل القصة يا أخويا يا رياض. حسبي الله عليه. معلش يا أختي، إن شاء الله ربنا راح يرزقك واحد أحسن منه ويعوضك عن ابنك عوض خير يا رب. شو بتقول يا رياض؟ احنا بدنا نحط بنزين على النار؟ شو قصدك يا فايز؟ بدنا نصلح اللي انكسر يا رياض. اللي انكسر ما بتصلح يا فايز، بقول لك هذا قتلني، انت عارف ايش يعني قتلني؟ ورماني في الواد، والله من فوق هو اللي كتب لي عمر جديد. يا اختي الله يرضى عليكي، الحرمة ملهاش لجوزها وبيت جوزها، شو مالك انت؟ بتقول لك كان بده يقتلها، شو نعمل معاه؟ نروح نترجاه؟ نبوس على ايده يعني؟ طب تعال تعال شوية عن اذنك يا وردة. تفضل يا اخوي. شو في يا فايز؟ اسمع يا رياض، انا بالنسبة لإلي مفيش عندي مكان لوردة، تاخدها عندك، انت شايف الشقة، يا دوب مرتي ولادي، وانت شايف يا اخوي ولادي وبناتي صاروا صبايا وشباب. عندي؟ ما هو يا فايز، ما انت عارف مرتي يا فايز قوية، غير هيك كنتنا الجديدة بتتحملش الهوى الطاير يجي علينا. من عشان هيك بقول نصلحهم ونرجعها إله، افهمت؟ إذا ما رجعت لجوزها بدها بيت يا حبيبي. طيب ماشي ماشي، استنى أحكي معاها بأسلوب كويس. وردة يا وردة، وين يا وردة؟ مالك مخضع زالك؟ كتر خيركم كتر خيركم يا اخوتي يلي من بطن امي، متقلين مني، صرت عالة عليكم. الله اكبر الله اكبر، وين المروءة وين الرجولة؟ مش انتوا اخوتي؟ اسمعوا، أنا عمري لا شفتكم ولا عرفتكم، أنتم مش إخوتي. والله الراجل الغريب اللي أسعفني أشرف منكم. ابعد هيك، ابعد هيك. وردة استني، أنت فهمت غلط. ابعد. اسمعي يا خيتي، عشانك مش من هالديرة بدي ابيعك اياه ب2000 دينار. شو قلتي؟ اسمع، انا ما بعطيك الا 1500 وما معي غيرهم. يمه مقواك يا خيا. لا لا لا قليل، انت حر. اسمعي يا خيا، 1800. 1500 وما في غيرهم، شو قلت؟ طيب تعالي تعالي، امرا لله. والله هذا البيت غالي علي، بس خلص القسم والنصيب تاخديه. تفضل. بس بدي أسأل يا خي، أنت لحالك؟ يعني بلا مؤاخذة مش متجوزة ولا معك خلفة؟ وانت شو خصك؟ لا أنا بسأل بسأل بس. يما مالك يا محمود؟ تراك بتفكر. المفروض بعد ما بعت البيت تكون مهيص. 1500 دينار حلال زلال عليه، وابوك ساب لك البيت كامل بعد ما مات. بفكر في الحرم اللي اشترت بيتي من يوم ما اشترته، وهي تطلع من الفجر على الفرس الاسود وترجع مع غياب الشمس. بقولوا انها بتدور على ابنها، ضاع منها. ابنها؟ يعني متجوزة يا شاهر؟ يا محمود متجوزة، وابنها رضيع كانت تسأل عنه. وكيف ضاع منها؟ ما بدري يا محمود، قصتها كلها عند المختار. من أول ما جت عديرتنا حكت له كل إشي. شايف يا حابس؟ شايف فارس على خيل سودة جاي علينا يا حابس. ما بدنا نقاتله، ما فينا مرول القتال يا عبيد. تنشوف شو بده يا حابس. يا عيب الشوم يا حابس، يا عيب الشوم. انت مين ومالك بتقرب علينا؟ يا عيب الشوم يا حابس، يا عيب الشوم. وردة انت؟ يا حابس انا وردة اللي قتلتني. يا وقعتك سوخة يا حابس. تقتلني وبترميني في الواد يا حابس؟ سرقت ابني يا وردة، شو بدك مني اسوي؟ اقول لك الله يسهل عليكي. اسألها عن الولد يا حابس. الولد وين يا وردة؟ قبل ما تسأل عن الولد بدي منك طلب. شو بدك يا وردة؟ ارمي يمين الطلاق علي. ما بطلقك يا وردة إلا لما نجيب الولد. ما في ولد يا حابس، وبقول لك طلقني. مش مطلقك يا وردة، وراح أخليك معلقة طول عمرك. ماشي يا حابس، بس أحب أقول لك إني إذا كان قبل في معاي إخوة 2، اليوم معايا قبيلة من 5000 فارس. يا حابس ارمي يمين الطلاق واخلص منها، مش ناقصين مصايب جديدة. مالك يا عبيد جبنت؟ الطلاق في مصلحتك يا حابس، إذا ظلت على ذمتك ما بتقدر تاخد ابنك، بس إذا طلقتها بصير من حقك الولد. أها كلامك صح يا عبيد، ماشي يا وردة اللي بدك إياه. أنت طالق يا وردة، طالق طالق. خسيس خسيس يا حابس، كان يوم أسود لما تجوزتك. اليوم أنا بعتبر حالي إني انولدت من أول وجديد. الولد يا وردة؟ الولد؟ ما حد بيعرف علومه غير الله، وإن شاء الله رح ألاقيه وأخليه ياخد حقي منك يا حابس. يا عمران يا بني، يا عمران أعطينا العكاز الله يرضى عليك. خليك مرتاح خليك مرتاح، هاي العكاز. بس وين بدك تروح يابا؟ بدك أقعد في هالشمسات يا بني. هات ايدك، هات ايدك. وين ابنك صالح يا بني؟ صالح؟ والله كان يلعب هان. يا صالح تعال لجدك. تعال يا سي، تعال يا سي، تعال عندي، تعال عندي. يا الله شو هذا؟ هذا سيف. الله الله الله، سيف؟ هذا انت سيف الزلمة يا صالح. لا انا صغير. لا زلمة، ما الواحد يسألك قل له انا زلمة، سامع؟ انت ايش؟ طيب يا زدو انا صالح. يقطع شرك يا صالح، انت زلمة. وين رايح يا صابر؟ في بلاد الله الواسعة، بدي أجرب هالخيل. وهذا الخيل سارقه ولا أبوك اشتراه؟ يا عمي عبس سيبك من هالكلام، أبويا حابس، لو طلبت نجوم السماء بجيبهم. ما شاء الله عليك، أبوك في الدار؟ صحيح يا عم عبيد. طيب قل له عم عبيد جاي يتعلل عندك. حاضر. والله وكبرنا يا حابس. إيه العمر بجري، العمر بجري، ما بستنى حدا يا عبيد. شو يا حابس، ما بدك تجوز صابر وتفرح فيه؟ ما بتدخل قلب الفرحة إلا لما أشوف ابن فارس يا عبيد. ياه بعد 20 سنة انت لسه ما نسيت يا حابس. ولو بعد 100 سنة ما بنسى يا عبي، حد بنسى روحه. شو يا سهم، ما بدك تتجوز؟ ملحق يا شاهر ملحق، بدي اجمع المال والحلال عشان اعبي عين عروستي. ما اظن انه هذا هو السبب. لا يا شاهر، ما تظن ظن سيء في سهم، سهم راجل وقاطع طريق محترم، وأي بنت من الديرة تتمنى. بدك تقول لي إنه البنت بتتشرف بقاطع طريق يا سهم؟ أنا اللي بعرف السبب الحقيقي. وشو هو يا فالح؟ عشانك بأربع أصابع، يعني ناقص إصبع يا سهم، مش زينة. أنت لما تمسك السيف بيدك بقى على الأرض. والله لو كنت بإصبع واحد يا شاهر، أو حتى بدون أصابع، ما حدا بقدر علي. سهم؟ في ضيوف جايين. البد البد يا شاهر، البد يا عامر البد. أنا مش شايف إلا واحد راكب على الفرس وتلت جمال محملات. ما بهمنا إلا البضاعة، وكل ما كانوا قلال بوفروا علينا قتال. عليه يا رجال عليه. وقف عندك، انزل انزل بقول، ارفع اللثمة ارفع اللثمة عن وجهك وانزل. شاهر وعامر خدوا الجمال ونزلوا كل اللي عليهن في قلب الجبل. يلا يا سهم، هذه حرمة. حرمة ولا مش حرمة، امشي، هذا رزق وجانا من عند الله. يا حيف يا حيف عرجال، تسرقوا حرمة كبيرة؟ ما بدي أسمع نصايح، اقف هناك. أنا حرمة كبيرة، مش محتاجة بوريد ولا سيوف، خد اللي بدك إياه. ما بستناك تقولي لي خد، ماخده ماخده، هات الفرس. ما بعطيك الفرس، هاد ركوبتي. بقول لك هاتي، ابعد إيدك هيك. يا حيف عليك، خد. يلا يا رجال. استنى بدي أسألك سؤال. شو بدك؟ أسألك عن إصبعك. وشو بدك في إصبعي؟ من إمتى وهو هيك؟ هذا إشي ما بخصك. أنت أخذت كل اللي بدك إياه وأنا ما كلمتك، بس طلبي منك تجاوبني، متى انقطع إصبعك؟ أنت مرة غريبة وسؤالك غريب، بس حجاوبك. أبوي خبرني إنه صار معي حادث وأنا صغير. وإنت صغير؟ وانا صغير ما بوعى. يلا ابعد هيك. استنى استنى، اطلب منك كمان طلب. شو قصتك يا حرمة؟ تقبلني اشتغل عندك وعند ابوك خدامة؟ شو انت مخلولة؟ احنا قطاع طرق، ما عنا لا خدم ولا حشم. طب اسمعني اسمعني، خليك خليك شوية، قرب قرب عندي. انت مجنونة، شو بدك يا مجنونة؟ يلا يا سهم سيبها. يلا يا رجال. سهم الحرمة بتجري ورانا. وقفوا، انت شو اللي جرالك؟ انت انا اسمي سهم وكل الصحراء بتعرفني، وين رايحة؟ وراك. ارجعي بقولك ولا اقطع راسك في السيف. استنى استنى استنى، عشان خاطري استنى. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة، وردة في قلب العاصفة. الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد،